كونها يعني كون الفاتحة اشتملت على التوحيد، فإنك حينما تقرأ هذه السورة السور أو حينما تقرأ هذه السورة السور حينما تقرأ هذه السورة أول ما يواجهك فيها التوحيد. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية الذي يسميه علماء التوحيد علماء التوحيد الصحيح بتوحيد السيادة وبتوحيد الخلق وتوحيد الملك وبتوحيد الإحياء والإماتة وغير ذلك. لماذا يقول الذي يسميه علماء التوحيد الصحيح؟ لأنه جرى عند بعض الناس اصطلاح أن يقول قال علماء التوحيد ويقصد علماء الكلام، والشيخ كان ناشئا في بيئة فيها هذا، يقال هذا قول علماء التوحيد أو هذا علم التوحيد، والمقصود به علم الكلام المذموم الذي عند الأشعرية ومن وفقهم. طبعا هو كان في بلاد ينتشر فيها مذهب الأشعرية ويعظم فيها جدا ولا يعرفون سواه، يقولون نحن على عقيدة الأشعري ومذهب الإمام مالك وعلى نهج الجنيد السالك، هذا في عموم بلادي غرب إفريقيا شمالا وجنوبا، يعني من أول ليبيا إلى ما بعدها ومن أول السودان إلى كل ما بعد هذا إلى المحيط الأطلسي الذي يعرف بالمحيط الأطلنطي، كلهم صوفية عامتهم يعني خصوصا فيما مضى صوفية أشعرية متعصبة مالكية، هذا عامتهم. طيب، قال وهذا النوع من التوحيد هو توحيد الله بأفعاله، تقدم هذا معنا لا أريد أن أعيد ما تقدم معنا أمس، توحيد الله بأفعاله، قلنا إن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الإلهية ما هو؟ توحيد الله بأفعالنا، فنوحده بأنه الخالق السيد المالك المحيي المميت النافع الضار وغير ذلك من أسمائه 99 اسما، نوحده بتلك الأسماء. سيأتي كلام أو مزيد أو سيأتي تنبيه على ما يتعلق به 99 اسما، فنوحده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كلها وبمقتضى أو بمعاني أسمائه وصفاته بما دلت عليه أسماء الله تعالى وصفاته، هذا هو المسمى بتوحيد الربوبية، أي توحيد السيادة، توحيد الخلق، توحيد الرزق. توحيد السيادة يعني أن السيد المطلق هو الله، أن السيد المطلق هو الله. توحيد الخلق، توحيد الرزق، توحيد النفع والضر، توحيد الإحياء، توحيد الإماتة، وهلم جرى. إذن يمكن أن نختصر وأن نقول ماذا؟ إن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. يمكن أن تضيف مثلا والسيادة، لا مانع. قال وهذا النوع من التوحيد لا يوجد مخلوق من المخلوقات أنكره، وإذا وجد من أوهم ذلك فإنك إذا راجعته مراجعة دقيقة فإنك ستجد أنه لم ينكر هذا التوحيد وإنما هو مكابر من المكابرين، يعني يبقى في قلبه اضطرار إليه، يبقى في قلبه ضرورة إلى توحيد أو فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، حتى يعني في أعظم الماديين، حتى في الذين ألفوا كتبوا كتبا في إنكار وجود الله، هناك من كتب كتبا في إنكار وجود الله وعجيب أمره محقيق، يعني أنت تنكر وجود الله، طيب الذي يؤمن يؤمن والذي لا يؤمن لا يؤمن، ماذا يضرك؟ صحيح ولا لا؟ يعني نحن لولا أن الله تعالى يأمرنا بأوامر وينهانا عن أمور ويكلفنا بأننا ينبغي أن نفعل كذا وأن نرد كذا، لماذا نرد على من نرد عليه؟ صحيح ولا لا؟ فليهتدي من يهتد وليضل من يضل، إيش ما لنا؟ لكننا مسلمون، صحيح ولا لا؟ مؤتمرون، لكن أنا مؤمن بالله وأخاف من الله أن الله تعالى يعاقب أن أخاف أن يعاقبني الله إذا لم أقم بواجبي، صحيح؟ ولهذا أقوم بما أقوم به وأسأل الله أن يتقبل وأستغفر الله من تقصيري وأخاف من ذنوبي، هذا أي مسلم ينبغي أن يكون هكذا، صحيح ولا لا؟ لكن ذاك الكافر الذي لا يقول أنا لا أؤمن بوجود الله ما الذي سيستفيده إذا آمن الناس مثله بعدم وجود الله؟ لكن ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، هو لا يحب أن يكون منفردا بما هو فيه، بل يحب أن يشترك معه غيره حتى يسلوه، حتى يسلوه فيما هو فيه. وإنما هو مكابر من المكابرين، لذلك تجد أن الشيوعيين في كل بلاد العالم تأتي عليهم لحظات، تأتي عليهم أوقات يتمسكون فيها بالدين، أو يعني يتقنون أو يبتعدون عن مضادة الدين، أو قد يضادون الدين لكن ما يتعلق بوجود الله يقول له هذه حقيقة أكبر مني أنا لا فهمت. ثم الذي ينكر وجود الله حقه، نحن والحمد لله لا نقول إنه لا يكاد يوجد أحد ينكر توحيد الربوبية وينكر وجود الله، لأننا نعجز عن إقامة الأدلة على وجود الله أو على انفراد الله تعالى بالربوبية، والحمد لله الأدلة عندنا كثيرة، عقلية حسية فطرية نقلية على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى انفراده بالربوبية. واضح؟ الشيخ هنا لم يتعرض لهذا، يعني أنا أمشي في طريقتي في هذا الدرس على سبيل الاختصار، هي التعرض لما تعرض له المصنف حتى لا يعني إيش نبعد كثيرا. كما قال فرعون، فرعون ماذا كان يعتقد هو وغيره من الفراعنة؟ وهذا كان اعتقاد الفراعنة في أنفسهم واعتقاد أتباعهم المغفلين الذين يقولون هم أجدادنا، ها؟ اعتقاد أتباعهم المغفلين فيهم، فيعتقدون أن الكهنة، أن الملوك آلهة وأن الكهنة آلهة، قد لا يعتقدون فيهم الألوهية الكاملة لكن يعتقدون فيهم تنصيف الألوهية، يقولون هذا الملك يعتبر نصف إله أو هذا الكاهن يعتبر نصف إله، ولهذا كانوا يتوسعون جدا في الآلهة، يعني يعتبرون الأشخاص من الرجال والنساء آلهة معي، هذا بالإضافة إلى الآلهة الذين صاروا يعبدونهم على أنها أو يعبدونها على أنها أصنام وأسماؤها كثيرة جدا، أسماء الآلهة التي كان يعبدها الفراعنة، راع وأمون وأمون راع ويعني أبيس أنوبيس إلى آخره. كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، هو يعتقد هذا في نفسه على ما يظهر، صحيح ولا لا؟ وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، هاتان الكلمتان أخذها الله تعالى به، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قول مشهور أن الآخرة والأولى الكلمتان، الكلمة الآخرة والكلمة الأولى، أن ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كلمتان قالهما هذا المكابر. ولما رجعه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حول هاتين الكلمتين، ماذا قال الله عز وجل عن تلك المراجعة في سورة النحل؟ هذا في سورة الإسراء العجيب، يقول الله تعالى في سورة الإسراء ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، اسأل بني إسرائيل إذ جاءهم من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فقال له فرعون، انظر إلى ضلال الضالين وكيف أن نتعلم هذا أن الضالين المستكبرين يرمون غيرهم بأي شيء، يقول إني لا أظنك يا موسى مسحورا. فموسى عليه الصلاة والسلام هنا لا يتزلزل بهذا الكلام، يقول أنا تظنني مسحورة، إذا أنا ربما أكون مسحورة، أو يتشكك الأتباع يقولونها، يقول لا أنت مسحورة. بعض الناس يتأثر بأي كلمة من أي مبطل من أي شيء من أي، وهكذا قلبه مستعد لكل فتنة وكل ضلالة. موسى عليه الصلاة والسلام قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات البينات التي جاء بها، ما أنزل هؤلاء الآيات البينات إلا رب السماوات والأرض. ولماذا أنزلها رب السماوات والأرض؟ بصائر، يقول أنت علمت أن هذه الآيات ليست إلا من الله، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولذلك قال الله تعالى كما سيأتي: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم جحدوا بها مع استيقانهم بها. أقسم الله عز وجل بعزته وعظمته أن فرعون اللعين وغيره ممن كابر وأنكر هذا النوع من التوحيد يعلم علما يقينيا أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن كلمة لقد علمت فيها لام التوطئة والتمهيد للقسم التي تتضمن قسما مقدرا، فكأن الله قال: والله لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إذن صارت القضية عكس ما قال فرعون في قوله: أنا ربكم الأعلى. ولهذا قال الله عنه في الآية الأخرى في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولماذا لا تريد من فرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى؟ بعض الناس قد يتوهم أن بعض الأشخاص لا يقول إلا ما يكون حقا معتقدا له ويكون مخلصا، لا يعلم أن كثيرا أو أن يعني كفر الكافر وظلم الظالم ضلال الضال ليس بظلم من الله له، واضح هذا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لا تولوا وهم معرضون، يعلم هذا جيدا. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فهمت هذا؟ ولكن كما قال الله: كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بظلم من الله لهم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خذالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أنا أذكر هذه الآيات في سياق ماذا؟ في سياق أن الكافر لما كفر، الضال لما ضل، لم يظلمه الله تعالى بهذا، ولم يكن هذا الكافر الظالم الضال مخلصا وطالبا للحق وساعيا في نصرة الصواب وهاضما نفسه في سبيل الله أبدا. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يحصل من وراء هذا ما يحصل من المصالح. يأتي موسى عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ما الذي يأتي به موسى من الحق وأنه من عند الله، ثم يقول الكافر ألعنه الله ماذا يقول؟ يقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر إلى القوة في الكلام. إذن توحيد الربوبية الذي هو توحيد السيادة الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، لا يوجد أحد على الإطلاق من المخلوقات أنكره إلا مكابرة. طبعا لا مانع أن تكون الغفلة منتشرة في الناس فيتتابعون على مثل هذا أو لا ينشغلون. يعني أحد الأشخاص كان يقول لي، مصريا من هنا، كان يقول لي له، كان له قريب كان قبل سنوات كثيرة وخصوصا في فترة قوة الشيوعية كان شيوعيا يعني عتيدا وكان ماديا، فكان يقول يعني والعياذ بالله وناقل الكفر ليس كافرا، كان يقول: لو أنت موجود قل لي أنت أين، يقول بالعامية أنا يعني أذكر بالعربي، أين أنت؟ فهم كلاما بهذا القبيل. وهو يعني انظر هو إيش يعني يستعلن بالكفر لكن تجده في نفسه ماذا؟ ما زال إيش، لكن هو كافر بهذا. يقول: لو أنت كذا، مش لو أنت كذا، هو يخاطب يعني، لكن إيش كأنه يتحدى الله، يعني هو يعلم وجود الله في قرارة نفسه لكن كأنه يتحدى الله بهذا الكلام. لا على ثم أيضا بعض الناس قد يخنع نفسه في بعض، أنت لا يمكن أن تقنع نفسك بفكرة وأنت تعلم في قرارة نفسك خطأها ولكن تمشي في الظاهر هكذا عليها بإقناع نفسك. فهو شخص يقنع نفسه في الظاهر في بعض الأوقات أنه لا وجود لله. لماذا؟ لماذا؟ حتى يفعل ما يريد، حتى لا يجب حتى لا يجد تأنيبا، وحتى لا يخاف عقابا، وحتى لا يرجو ثوابا. فماذا يصنع حتى يريح نفسه من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب والول والول إلى آخره؟ ماذا يصنع؟ يقول: أنا أنكر وجود الله. يناقش مناقش كيف تنكر وجود الله؟ يقول أنا لا أرى، ويناقش ويأخذ ويرد ويعطي ويقرر ويؤلف وينظر، ثم يتبنى فكرته وينكرها عليها عليه منكرون، فيجد أنه لا بد أن ينتصر ويدافع، ولا بد أن ينافح ويكافح عن فكرة. إذا كنا نرى في المسلمين المتدينين، بل ربما في الذين يقولون إنهم سنيون سلفيون، من يتعصب لباطل هو عليه، أو لشيخ ينتسب إليه، أو لجهل اكتشف فيه، يتعصب لهذا ويدافع عن هذا، صحيح ولا لا؟ وجدنا هذا. ألا تريد من شخص يقول أنا لا أؤمن بوجود الله أن يتعصب لهذه الفكرة ولو كان يعلم أنها باطلة، وأن يتبع هواه؟ لا تظن أن بعض الناس يفرض في الكفار ما يراه في نفسه، لا تفرض في الكفار ما تراه في نفسه. يعني بعض الإخوة يفهم يقرأ القرآن والسنة فيفهم أننا لا بد أن نتبع الحق، ولا بد أن نخلص، ولا بد أن نبحث، ولا بد أن نفهم، ولا بد أن نتعلم. إذن أيضا طيب لماذا هؤلاء ضلوا؟ ضلوا لأنهم لا ينتبهون لشيء من هذا، وأنت إذا لم تنتبه لهذه الأمور على وجهها سوف تلحق بهم بوجه أو بآخر. تفهمون ما أقول ولا لا؟ طيب، هذه القضايا مهمة جدا، هي التي أساس الأخذ والرد والفوز والخسارة في الدنيا والآخرة. إذن توحيد الربوبية الذي هو توحيد السيادة، الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، لا يوجد أحد على الإطلاق من المخلوقات أنكره إلا مكابر، وكل يستطيع أن يكابر، ولكن هذه المكابرة تذهب عند المحاقة، عندما تحاقق هذا الشخص حول هذه المكابرة تفضح وتبين في هذه المراجعة والمحاورة أن هذا الشخص مكابر فقط. شخص يقول أنا كدت أن أغرق ولكن رجوت النجاة، ممن رجوتها؟ ممن رجوت؟ من الذي طيب كدت أن تغرق؟ لماذا لم تغرق؟ لماذا صار بعض الناس غرقا وأنت لم تصل من أولئك الغرقا؟ لماذا؟ من الذي أراد أن يغرق هؤلاء وأن لا تغرق أنت؟ من؟ مما يذكر في هذا من القصص، أنا أذكر يعني، وإن كنت لست أريد الآن الكلام على وجود الله بالتفصيل، ربما نجعل لهذا دروسا متعددة بحيث تكون حتى مذخورة، لأنه يوجد ناس يلحدون فينبغي أن يسكتوا. نحن نعلم أنهم منافقون وأنهم يكذبون وأنهم يكابرون، لكن يظهرون هذا أمام منحطين جاهلين فيقول آه صحيح، فهمت هذا؟ المهم، مما ذكروا في هذا المقام قصة أن رجلا كان سيلاقي قوما من هؤلاء الماديين الدهريين. الماديون يعني يقولون نحن لا إله والحياة مادة، نعيش ونموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كان سيلاقيهم في جزيرة أخرى، يركب من جزيرة إلى جزيرة، يركب ماذا؟ يركب شيئا في البحر. فجاءهم متأخرة، قالوا له لماذا تأخرت؟ قال والله أنا انتظرت على الشاطئ أن تأتي سفينة تحملني وتنقلني، وانتظرت وانتظرت فلم يأتي شيء. ثم مرة واحدة وجدت أشجارا من التي على الشاطئ قطعت ثم نشرت ثم سمرت وجمع بعضها إلى بعض وسمرت ثم ذهبت إلى البحر ونزلت، فركبت فيها وجئت. قالوا له كيف هذا يعني يحصل؟ كيف السفينة تصنع نفسها بنفسها؟ قال له أنت تستغربون أن السفينة صنعت نفسها بنفسها وتقولون الكون كله السماوات والأرض وجدت من غير شيء، وجدت من غير خالق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. ولهذا من مشهور أو من مأثور الكلمات في هذا المقام قول من قال من السلف إن البعر يدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ صحيح ولا لا؟ يعني بعض الإخوة لم يفهم ما قلت، يعني أن الشيء يعرف بأثره، يعرفون بآثارهم، الشيء يعرف بالآثار. فالبعر تعرفون البعر يدل على البعير، آثار بقايا الإبل تدل على أنه كان هناك إبل، وأثر الأقدام يدل على المسير، ترى أثر أقدام تقول هنا ناس كانوا سائرين، وفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال: والشيء الذي قد يوجد من بعض المكابرين أنه يسمي الله عز وجل بغير اسمه، مثلا يسميه بالمادة أو بالطبيعة أو بالجوهر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تجد بعضهم يقول هذا أجمل ما خلقت الطبيعة، إيش الطبيعة هي التي خلقت، أو يدعي ذلك في فرعون أو النمرود، أو يسميه بأي اسم وجده في مجتمعه الذي كبر في هذا النوع من التوحيد. يعني شخص يقول هؤلاء الناس لا يعرفون الله تعالى، طيب قد يدعي بعضهم تشخص الله في شيء أو في شخص أو في شيء، أو يسميه بغير اسمه، باسم كذا، الإله عندهم اسمه كذا أو اسمه كذا أو اسمه كذا أو اسمه كذا. وأما أن يبقى شخص دون أن يعترف بأن لهذه المخلوقات ربا خالقا رازقا، هذا لا وجود له على الإطلاق، وإنما الشيء الذي يوجد هو الإلحاد، أي يلحد في أسماء الله، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يسمي الله بغير اسمه ويكابر كما كابر فرعون اللعين، يعني كما يقول إن الله هو الآب وهو أيضا الابن وهو الروح القدس، هم يقولون هذه الثلاثة في الله، في الإله الرب، يقولون إله واحد آمين، يقول بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، هكذا يقولون، فيقولون هذه كلها إله واحد. والإلحاد في أسماء الله له معان أو له أقسام متعددة، فمن الإلحاد في أسماء الله تسمية الله بغير اسمه، ومن الإلحاد في أسماء الله نفي الأسماء عنه لفظا، يعني نفي لفظ الأسماء، يقول الله لا يسمى بكذا مما هو ثابت لله. ومن الإلحاد في أسماء الله إثبات الأسماء لفظا ونفي معناها، ومن الإلحاد في أسماء الله اشتقاق أسماء لغير الله من أسماء الله، أن تشتق أسماء لغير الله من أسماء الله سبحانه وتعالى، كالعزة من العزيز، ومنات من منان من المنان، واللات من الله على قول. هناك يعني ضروب أخرى، منها مثلا إثبات الأسماء لله على وجه مماثلة المخلوقين أو على جهة مماثلة المخلوقين، يثبت الأسماء لله على جهة مماثلة المخلوقين. وكذلك أن يثبت الأسماء لله لفظا مع إثبات معنى لا يدل عليه الاسم، يعني يثبت معنى لكنه لا يدل عليه الاسم، وهذا بخلاف الذي نفى المعنى أصلا، قال إن لله أسماء ليست تدل على معاني. طيب قال: وهذا النوع من التوحيد وسيلة وليس غاية، وهو فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لو ولد ولد على شاهق جبل وترك هناك، وقيض الله عز وجل له من يطعمه ويقوم على شأنه حتى بلغ ثم أتيت إليه، وهو ما رأى إنسانا ولا دخل في مدرسة، ثم واجهته على ذلك الجبل وسألته وقلت له من ربك، يقول لك ربي هو الله، إذا ترك من غير تلويث لفطرته. يعني هو لماذا يقول لم يرى إنسانا ولم يدخل مدرسة، يعني لم يلوثه أحد، لم يلوث فطرته أحد، هذا فطري، وهذه فطرة الله التي لا تبديل لها ولا تغيير لها على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث يقول: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني يقول البهيمة لا تكون مجدوعة إلا أن يجدعها أحد، صحيح ولا لا؟ فكذلك المولود يولد على الفطرة ثم يحصل فيه التغيير بما يصنع فيه، بما يؤثر به فيه. ومعناه أن الإنسان لا يتغير عن التوحيد إلا بسوء التعليم وبسوء التربية. فإذا رباه من لا يحسن التوحيد فكل إناء بالذي فيه ينضح. ولهذا تجد في الواقع أن كثيرا من الناس، كل الناس يولدون على الفطرة، لكن كثير من الناس يكفر كما كفر آباؤه، يتزندق كما يتزندق آباؤه، ينافق كما نافق آباؤه، يبتدع كما ابتدع آباؤه، يجهل كما جهل آباؤه، يفسق كما فسق آباؤه. التقليد هو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، لا ينجو من هذا إلا من نجاه الله. إن كان يهوديا نضح فيه اليهودية، إن كان نصرانية نضح فيه النصرانية، إن كان مجوسية نضح فيه المجوسية، إن كان أشعريا كلابية نضح فيه الكلابية، إن كان معتزلية نضح فيه الاعتزالية، إن كان كراميا مشبهة مجسمة نضح فيه الكرامية، وإن كان حلوليا اتحادية نضح فيه الحلول والاتحاد، إن كان متعصبا مذهبية نضح فيه التعصب المذهبي، وإن كان خرافيا صوفيا متصوفا فيلسوفا متكلما نضح فيه التصوف والخرافة والفلسفة والكلام وهلم جرة. وهذا التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام. ولذلك هنا لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة، أننا الآن في هذا المكان إذا كنا نتدارس توحيد رب العالمين وننعم بنعمة الإسلام، صلينا المغرب وننتظر صلاة العشاء، هذه كلها نعم من الله عظيمة لم يوفق لها أكثر الخلق، لم يوفق لها أكثر الإنس والجن. فنحن في نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، لا بد أن نري الله تعالى من أنفسنا شكرها، وأن نسأل الله تعالى حفظها ودوامها. نقول: اللهم احفظها علينا نعمة، اللهم ادمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. قال: بهذا التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام أبدا. هو لا بد منه للدخول في الإسلام لكنه لا يكفي. وطبعا هنا تنبيه، وهو أن توحيد الربوبية الذي عند المشركين على اختلاف أصنافهم عندهم فيه من الخلل والنقص الشيء الكثير. ولا تجد توحيد الربوبية على التمام وعلى الكمال إلا عند الموحدين التوحيد الكامل عند المسلمين. فهمت؟ يعني يقول، نقول المشركون الجاهليون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن إقرارهم بتوحيد الربوبية كان ماذا؟ كان في الجملة، لكنه كان ناقصا، كان مختلا. واضح؟ وهذا التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام أبدا. المشركون قاطبة اعترفوا بهذا النوع من التوحيد، هذا أبو جهل وأبو لهب وغيرهما. ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الأعداء؟ قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات، طبعا الآيات كثيرة، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. الآيات في هذا الباب كثيرة كما هو معلوم. وتوحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية دلالة الالتزام، يعني نقول بعبارة أخرى: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية. فالذي يقر بتوحيد الربوبية نقول له: يلزمك أن تقر بتوحيد الإلهية. هو قد يلتزم هذا اللازم وقد لا يلتزمه، لأن لازم القول في واقع الأمر عند الناس ليس بلازم. فنحن نقول له: لازم إقرارك بتوحيد الربوبية إقرارك بتوحيد الإلهية. هو قد يلتزم وقد لا يلتزم. أقول هذا لأن بعض الجهلة من الصوفية كتب يقول: تقولون يستلزم، طيب هو جد ناس تقولون أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الإلهية، إذن كيف يستلزم؟ يا يا يا يا تابع أبي جهل يستلزم، بمعنى أنه يلزم، كونك تلتزم أو لا تلتزم هذه مسألة أخرى. أبو جهل كان يلزمه أن يقر بتوحيد الإلهية، لكنه لم يلتزم هذا اللازم، لأنه أبو جهل، جاهل يعني هذا التعليل صحيح ولا لا؟ يقول بمعنى، ما معنى إذن هذا الكلام بعبارة أسهل يذكره الشيخ هنا؟ أن اعترافك بأن الله ربك وأن الله خالقك وأن الله مالكك وأن الله رازقك، هذا الاعتراف يلزمك ويوجب عليك أن تعبد هذا الرب، ويوجب عليك توحيد الألوهية، أن تفرد الله بالعبادة، أن تعتقد وأن تعمل على أنه لا إله إلا الله. كما أن توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية دلالة تضمن، توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية دلالة تضمن، يعني بعبارة أخرى نقول الإقرار بتوحيد الإلهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، الإقرار بتوحيد الإلهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. ومعنى ذلك الشيخ يذكر أيضا بعبارة سهلة، أن عبادتك لهذا الرب العظيم بما شرع والانتهاء عما نهى عنه ومنع يتضمن أو تتضمن اعترافك بربوبيته، لأنك لو لم تكن معترفا بربوبيته، قلنا ما معنى الاعتراف بالربوبية؟ يعني أن تعترف بأن الله هو الخالق الملك المدبر، لأنك لو لم تكن معترفا بربوبيته لما عبدته بامتثال أمره واجتناب نهيه. إذن هنا انتهى الكلام على توحيد ماذا؟ الربوبية. يقول أما أنواع التوحيد الآتي ذكرها، التي هي توحيد الكلام طبعا على توحيد الإيش؟ الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فلا نقول إن المشركين كانوا ينكرونه، لأن المشركين بأصل الأمر المشركون كانوا يقرون بجنس توحيد الأسماء والصفات، يعني يقرون أن لله أسماء وأن لله صفات، لا يمنعون هذا أصلا، لكن قد ينكرون شيئا من هذا جهلا أو عنادا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن؟ يعني إيش ومن الرحمن؟ ومن الرحمن جهلا منهم بالرحمن أو يعلمون من الرحمن كما تدل عليه بعض الأشعار، فيقولون هذا عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ندري من الرحمن، هم يعرفون من الرحمن، لا اكتب باسمك اللهم تحكما، كفر، ماذا تريد؟ واضح. ولهذا نقول باختصار شديد، المشركون الجاهليون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة وبجنس توحيد الأسماء والصفات، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة وبجنس توحيد الأسماء والصفات. أذن. الله أكبر الله أكبر الله. قال أما أنواع التوحيد الآتي ذكرها فقد أنكرها كفار قريش وقالوا في توحيد الألوهية كما أخبر الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني أما آلهتنا العظيمة نتركها لشاعر مجنون، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يريدون أن يتركوا اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة وسائر الأحجار والمعبودات لأجل من؟ خير خلق الله أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى من سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من الذي يعجب ممن؟ بالله، من الذي يعجب ممن؟ لكن كيف يعني ترى هذا بعيدا أو تراه أو يعني نحن نعجب حقيقة من شرك المشركين، لكن هؤلاء كانوا وما زالوا موجودين. هناك شخص كان يقال له ادعو الله واسأل الله واطلب من الله، يقول يعني أنت تريدني أنا نسأل الله هكذا مرة واحدة؟ مرة واحدة؟ لا بد يعني هناك وسائط وأولياء وصالحون، لكن مرة واحدة يا رب هكذا. بعضهم كما يقول لا تدعو الله يا فلان، لأن الله علي يعني كبير لا يبالي بنا، لكن المخلوقون مثلنا يعرفون يعني يحسون بما نحس به وكذا، فهم يحسون بما نحس به، لكن ماذا سيصنعون لنا؟ ثم رب العالمين أعلم بما نحس به منا، صحيح ولا لا؟ من الذي جعلنا نحس بما نحس به؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فتوحيد الألوهية لا يعترفون به، بدليل أنهم يقولون في تلبيتهم توحيد الألوهية لا يعترفون به، بدليل أنهم يقولون في تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالقوم يعترفون بربوبية الله وبملك الله وبخلق الله وبرزق الله، رزق الله بالفتح يعني بأن الله هو الذي يرزق، ولكنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل هو الإله المعبود وحده. إذن هم يعترفون بربوبية الله على الخلق أجمعين، وبملك الله لكل شيء، وبخلق الله الخلق، وبرزق الله الرزق، الله هو الذي يرزقنا الرزق، وبرزق الله الرزق، ولكنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل هو الإله المعبود وحده. ولما قيل لهم أنتم تعترفون بربوبية الله فيلزمكم على ذلك أن تعترفوا بألوهيته، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه يعني إذن قالوا الله فوقها، فوق هذه الآلهة، نحن نعبدها فقط لأجل أن تكون مقربة لنا إلى الله. هنا كأني ببعض هؤلاء إذا حكي لهم هذا الكلام يعني يقولوا الله فوق كل شيء فقط هذه مقربة، طيب يا أخي سهل زلفى، لكن هو الله فوق كل شيء. هؤلاء ناس موحدون، لا تحكموا عليهم بالشرك أيها الوهابية، نفس الكلام هذا ينبغي أن يقال، صحيح ولا لا؟ هكذا لو أنهم يفهمون لقالوا هذا الكلام، يعني كما أن الرافضة لما يتكلمون يقولون في مصادر الوهابية كصحيح البخاري وكذا، سيرتفعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت هذا؟ طبعا الإمام البخاري لو أخذ عن محمد بن عبد الوهاب ماذا يضره يعني؟ فرق 1000 سنة فقط، يعني ليس يعني 950 سنة هذه المسافة. هذه هي دعواهم الفاسدة التي أبطلها الله عز وجل. ومن هنا اتضح لنا أن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ليس بمعنى واحد كما ظنه الأشعرية الكلابية والحنفية الماتريدية والكرامية السجستانية والجهمية الجعدية. ما هذه الفرق على سبيل الاختصار؟ الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري بن إسماعيل الأشعري، وهو قد أخذ كانت له 3 أطوار، طور اعتزالي وطور تابع فيه عبد الله بن سعيد بن كلاب الكلابي، وطور أخير رجع فيه إلى منهج السلف في جملة أمره، ولكن بقيت عنده شوائب. وللشيخ المصنف رسالة في حال أبي الحسن الأشعري، ولكن أيضا تحتاج تكميلا في بعض الجوانب. طيب، إذن هؤلاء الأشعرية الكلابية والحنفية الماتريدية، عامة الحنفية المتأخرين هم متعصبة حنفية في الغالب في جانب الفقه، ماتريدية في جانب العقيدة، حتى إن بعض هؤلاء الحنفية كما ذكر بعض المشايخ لما قيل لهم أبو حنيفة يثبت الاستواء على العرش ويثبت اليدين ويقول بعلو الله على خلقه، يعني يوافق ما يقوله السلف في باب الأسماء والصفات، قالوا نحن حنفية في الفروع لا في الأصول، نحن في الأصول ماتريدية لست حنفية. والحنفية الماتريدية والكرامية السجستانية، هؤلاء أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهذا كان رأس الفرقة الكرامية، وكان من معتقدات هؤلاء التجسيم والإرجاء هم الذين يقولون إن الإيمان قول فقط. والجهمية الجعدية، الجهمية المنسبون إلى الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان كان تلميذ الجعد بن درهم، ولهذا قال الجهمية الجعدية، الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، والجعدية نسبة إلى الجعد بن درهم الذي هو من؟ شيخ الجهم، الذي يقول فيه الإمام ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. قتل الجعد على الزندقة، وكذلك الجهم بن صفوان قتل على الزندقة. ثم وجدنا في هذا القرن والذي قبله من يدافع عن الجهمية ويقول إنهم كانوا مجتهدين، من هؤلاء جمال الدين القاسمي، له كتاب اسمه تاريخ الجهمية والمعتزلة، دافع فيه دفاعا باطلا عن الجهمية والمعتزلة. وهكذا كل هؤلاء الطوائف من المتكلمين المتفلسفين الذين أعرضوا عن القرآن وعن السنة النبوية وانشغلوا بالفلسفة والكلام، وبمجرد آراء يبدونها حول قضايا جوفاء لا نتيجة لها صحيحة، يتكلمون في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وفي أمور من الدين وأمور ليست من الدين، ويدخلون في الدين ما ليس منه. ثم تأتي إلى التوحيد تجدهم يجهلون ما يعرفه أطفالنا من التوحيد. أطفالنا نحن الموحدين، تجدهم يجهلون ما يعرفه أطفالنا من التوحيد. قال: أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات الذي فن الله، طبعا هؤلاء لما تسألهم عن التوحيد يقول لا هو ليس هناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يقولون هو شيء واحد. طيب المشركون الجاهليون يقولون كانوا ينكرون وجود الله، هكذا يكابر بعضهم، يقول كانوا لا يؤمنون بوجود الله أصلا. طيب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم وخلقهن الله، ما هذا؟ أي كلام لأجل ماذا؟ مضادة الوهابية كما يقولون. وصل الأمر ببعضهم، بعض أحد الأشخاص يعني كان في سوريا وكان صوفيا، فلما بدأ يعني يهتدي إلى التوحيد كتب، هذا من سنوات يعني من أكثر من 50 أو 60 سنة، كتب ورقة هكذا وزعها في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. فاعترض عبد الشيخ الصوفي وقالوا هذا حديث وهابي، فهو يحكي هذا، قل هذا حديث، بعضهم رأى آية فقال هذه آية وهابية، لأن آية في النهي عن الشرك. هذا عند الكتاب الذي يعني يذكر فيه هذا الكلام. طيب، قال: أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات الذي فن الله عز وجل به في هذه السورة في قوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، فالرحمن أي لجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين. هذا يعني أحد الأقوال المشهورة في التفريق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، هناك أقوال متعددة، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وطبعا في هذا القول المرجح نظر، في هذا القول المرجح نظر، أنه يعني أن الرحمن هو الرحمن لجميع الخلق، والرحيم أنه هو الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ويستدل على هذا بأن الله تعالى قال: وكان بالمؤمنين رحيما. هذا لا يمنع أن يعني لا يمنع عموم المعنى أو شمول معنى الرحمة لما هو أوسع من هذا التي في اسم الله والتي دل عليها اسم الله الرحيم. ولهذا لعل الأرجح ليس هذا القول. وعلى كل حال فهما اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمة الله سبحانه وتعالى، والرحمن على ما هو وزنه في اللغة يكون فيه ذكر أمر أوسع مما يدل عليه اسم الله ماذا؟ الرحيم. والله تعالى أعلم. ومالك يوم الدين فيها قراءتان سبعيتان بل عشريتان، بأيهما قرأت أصبت، إن شئت تقول مالك يوم الدين وإن شئت تقرأها مالك يوم الدين بالقصر يعني بحذف الألف، وإلى هذا أشار الشاطبي في الحرز بقوله ومالك يوم الدين راويه ناصر عند الصراط والصراط للقنبلة، يعني أن عاصما والكسائي رمز بالرموز هناك بالنون ويقول أتى بالنون يرمز إلى عاصم والكسائي أنهما يقرأان مالك، وأما الخمسة بقية السبعة يقرؤون ماذا؟ مالك معي. ثم اثنان أيضا من الثلاثة الزائدين على الإيش على السبعة يقرآني بإيش؟ مالك. أشار إلى هذا ابن الجزري في الدرة المضية بقوله ومالك حز فز، فهمت هذا؟ فأربعة إذن من القراء العشرة، أربعة يقرؤون مالك وستة يقرؤون ماذا؟ مالك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروي يعني في كتب الحديث بالأسانيد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالقراءتين مالك بالألف وملك من غير ألف كما عند أبي داود وغيره في سنن أبي داود، هناك كتاب اسمه كتاب القراءات داخل السنن ذكر فيه هذا الحديث وغيره وصححه الشيخ الألباني وغيره. نعم، إذن القراءتان سبعيتان متواترتان ثابتتان حتى في الأحاديث، يعني احنا قراءة عندنا متواترة النقلة، عندنا هنا هذه القراءة بالذات في هذه الآية ثابتة بنقل القراء وبنقل المحدثين. إذن القراءتان سبعيتان بل عشريتان متواترتان، ويوم الدين ويوم الدين هو يوم الجزاء، فكما تدين تدان أي كما تعمل تجزى، ولذلك سمي الإسلام دينا لأن من عمل به وحققه فإنه ينال جزاء حسنا. وذكر الله عز وجل هنا ثلاثة أسماء من أسمائه التسعة والتسعين أسماء التي من أحصاها دخل الجنة، كما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال والتي سردها الترمذي في جامعه، والترمذي لم يسردها بنفسه وإنما الذي سردها على ما بين العلماء هو الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، وهذا السرد للتسعة والتسعين اسما المعروف المحفوظ الذي يحفظه الناس الله الرحمن الرحيم والملك القدوس إلى آخره، هذا السرد المشهور هذا ليس من سرد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإنما هو اجتهاد ممن سرد، ولهذا تجدوا أن هذا الحديث روي عند الترمذي روي عند ابن ماجه روي عند الدارمي روي عند الحاكم وعند غيرهم، تجد اختلافا من رواية إلى رواية في ذكر بعض الأسماء وذكر غيرها، يعني هنا في هذه الرواية تذكر بعض الأسماء في الرواية الأخرى تذكر أسماء أخرى، فهذا السرد من اجتهاد الرواة أو من اجتهاد بعض الرواة من اجتهاد الوليد بن مسلم أو وغيره أو غيره نقول وغيره أو غيره في بعضها على الأقل. طيب وعندما ننظر إلى هذه الأسماء التي سردت نجد أن بعضها صحيح ثابت دلت عليه أدلة القرآن والسنة دلت على تسمي الله تعالى به، وبعضها لم يعني تتضح الأدلة في ثبوتها لله سبحانه وتعالى، قد يثبت المعنى لله قد تثبت صفة لله قد يخبر عن الله تعالى بشيء، لكن هذا لا يعني أن الله تعالى يسمى بهذا ألف، يعني مثلا اسمه الصبور كون أن الله يصبر هذا ثابت، لكن لا يثبت عندنا ما يدل على أن من أسماء الله الصبور، واضح هذا؟ كذلك اسم الله الرشيد أو الاسم الذي يعني يجعل لله الرشيد وهكذا، لأنه كما يقرر أهل العلم أن باب الأسماء هو أضيق الأبواب، باب الأسماء أضيق الأبواب، أوسع الأبواب باب الإخبار أن تخبر عن الله، وباب إذن يقول العلماء يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ها، وباب الإخبار ماذا أوسع من باب إيش؟ ها، الصفات. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. ولهذا نص كثير من أهل العلم على عدم صحة أو ثبوت هذا السرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك سترى الحديث مرويا بما قد أو بما يفيد أن هذا السرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ذكر منها ثلاثة أسماء: الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. وهذه ليس مالك يوم الدين، ليس في سرد الوليد بن مسلم. يقول: ذكرها مثالا لتوحيد الأسماء والصفات، ويجب على كل إنسان أن يؤمن بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الأسس الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم: أولا إثباتها، وثانيا تنزيهها عن مشابهة المخلوقات، أو نقول عن مماثلة المخلوقات اتباعا للنص، أو يعني هذا الأولى كل المماثلة، وثالثا اليأس من إدراك كيفياتها وكنهها، يعني أن ندرك ما كيفية هذه الصفات، ما هي كيفيتها على الحقيقة الكل لا ندري. إذن لا بد أن نثبت إثباتا مع التنزيه، ولا بد أن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. قال: ذكر أساسين في سورة الشورى في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء فيه نفي مماثلة الله لخلقه، وهو السميع البصير فيه إثبات السمع والبصر، وهذا يقتضي أو يدل على أن الله تعالى تثبت له جميع صفاته من غير أن يكون هذا مقتضيا مماثلة الله لخلقه. إذ لو كان إثبات شيء لله سبحانه وتعالى مما يكون صفة لبعض المخلوقات مقتضيا تمثيل الله بخلقه لما قال الله هو السميع البصير، لأن الخلق لهم أسمع وأبصار، صحيح نحن لنا أسمع وأبصار، لكن لله سمع وبصر، ولكن سمع الله وبصر ليس كأسماعنا وأبصارنا، لله سمع وبصر وليس كمثله شيء. ضل في هذا الباب طائفتان، طائفة قالوا ليس لله سمع وبصر. تقول لهم: لماذا ليس له سمع وبصر؟ قالوا: لأنه ليس كمثله شيء. الطائفة الأخرى قالت: لله سمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا. قيل لهم: لماذا؟ قالوا: لأن الله هو السميع البصير، ولا نعرف إلا سمعنا وبصرنا، فلله سمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا. وأهل الحق أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالأدلة، لأنهم أخذوا بكل ما جاء به القرآن، فقالوا: إن لله أسماء تثبت وصفات تثبت من غير أن يكون في هذا تمثيل لله تعالى بخلقه. نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: هذان أساسان من الأسس التي يرتكز عليها توحيد الأسماء والصفات: أولا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه على غرار قوله ليس كمثله شيء، وثانيا إثبات كل ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى وهو السميع البصير. ولهذا مما ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة المدنية أنه قال: الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، والأساس الثالث في سورة البقرة وفي سورة طه. أما في سورة البقرة ففي آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي سورة طه: ولا يحيطون به علما. ففي هاتين الآيتين الكريمتين نص صريح في أن المخلوق لا يمكن أن يحيط بعلم الله، ومن تطلع إلى معرفة كيفية ذات الله أو كيفية صفات الله أو كيفية أسماء الله فقد تطلع إلى ما ليس في إمكانه العلم به. إذن لابد من قطع الطمع عن إدراك الكيفية. إذن نحن نفوض إلى الله في الكيفية لكن نثبت المعنى، نثبت المعنى ونفوض الكيفية إلى الله. هناك ناس من أهل البدع والضلال يسمون المفوضة، هؤلاء المفوضة يفوضون المعنى، يقولون لا ندري ما المراد بالمعنى مع أن المعنى واضح دل عليه اللفظ العربي الذي تكلم الله به في كتابه، فالله تكلم بكلام عربي يفهم العرب معناه ويفهم من عرف العربية معناه، لكن الكيفية من أين لنا أن نتكلم بها ولم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بها؟ من أين؟ صحيح؟ فنحن أثبتنا لله ما جاء في كتاب الله وفوضنا إلى الله ما لم يعلمنا به الله، صحيح ولا لا؟ فيجب على كل إنسان أن يؤمن بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى على هذه الأسس الثلاثة، وإن لم يعلم كنهها وكيفيتها، لأنه لو نظر الإنسان الذي يستغرب أن يجهل كنهها في نفسه لوجد فيها في نفس، يعني لو نظر شخص يقول كيف لا نعرف كنهها، شخص يقول في المقابل، يعني هذا شخص يقول لا نحن لا نعرف معناها ومن باب أولى أننا لا نعرف إيش كنها، شخص ثاني يقول لا نحن نعرف معناها ولا بد أن نعرف كنها، نقول لا يا أخي نحن تبع لما في القرآن والسنة، في القرآن والسنة ذكر اللفظ واللفظ دال على معنى، فآمنا باللفظ وآمنا بالمعنى. الكنه الحقيقة الكيفية، الكيفية والكنه ذكرت الكيفية في القرآن، ذكرت الرحمن على العرش استوى، ذكر في القرآن كيف استوى؟ لم يذكر، فنحن آمنا أنه استوى. سائل يقول كيف استوى؟ الله أعلم، صحيح ولا لا؟ فلهذا الذي يأتينا يقول أنا لا أدري المعنى، نقول له أنت بهذا أنت الآن، أنا لما أخاطبك أنا بكلام أقول لك يا رجل يا رجل خذ القلم، فقلت لي كلامك هذا أنا لا أفهم معناه، كلامك هذا ليس له معنى مفهوم، ألست تهينني ربما بهذا؟ صحيح ولا لا؟ ربما يعني لا لا نقول مثلا، أليس هذا يعتبر كذلك؟ ها نقول أكلمك بكلام مفهوم وأنت تقول لا أن هذا الكلام لا أفهم له معنى، صحيح؟ فهذا يعني إن أنك لا تفهم شيئا ويعني أنك تستهزئ بالذي يتكلم. كذلك الله تعالى يكلمنا بكلام ثم يأتي شخص لكلام معروف ومفهوم في اللغة يقول لا ندري معنى، ولذلك فتح هذا الكلام بابا لناس زنادقة قالوا كذلك في الجنة والنار، قالوا في القرآن قال والله لا ندري ما الجنة ولا ما النار، طيب لا والله لا ندري ما هذا الحساب والعقاب لا ندري ما هذا، قيل كيف تقولون هذا، هذا واضح، قالوا لهم يعني صفات الله أعظم ولا الجنة والنار، الجنة والنار مخلوقتان وصفات الله ليست مخلوقة، صحيح ولا لا؟ أيهما أعظم الكلام فيه والتفويض فيه؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال كما في أول درء تعارض العقل والنقل قال عن هؤلاء المفوضة إنهم من شر أهل البدع والإلحاد، أو ذكر أن قولهم بالتفويض هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. طيب فأمنا نحن إذن آمنا بالمعنى، أتى شخص يقول طيب وما الحقيقة، أقصد ما الكيفية، قلنا لا والله لم تبين لنا الكيفية في القرآن ولا في السنة فزكتنا عن الكيفية، يقول لكن أنا مصر على الكيفية، أصر كما تشاء إن عرفتها فالله لن تعرفها، صحيح ولا لا؟ نحن نقول الله أعلم، لأننا لا يمكن أن لا بد من قطع الطمع كما يعبر العلماء، لا بد من قطع الطمع عن إدراك الكيفية لأننا لن ندرك الكيفية. فالمرء لو نظر في كنه نفس في نفسه لعرف لو أو لعرف أو لوجد فيها شيئا لا يعلم كنها وهو مخلوق مثله، صحيح أنت تعرف ما الذي في بطنك وما الذي كذا وما الذي كذا وما الذي كذا، صحيح أنت الآن أمعاؤك هذه، أنت أمعاء، كل واحد منا عنده أمعاء صحيح، ولا هنا أحد ليس عنده أمعاء، كلنا عندنا أمعاء. من نظر إلى أمعائه من قبل؟ من تفرج عليها هكذا؟ يعني أنتم رأيتها من قبل صحيح؟ من يعني حتى شخص يقولون في العملي في عملية في عملية جراحية ولا في شيء ولا صوروها ولا كذا، لكن أنت تستطيع في أي وقت أنك تفتح هكذا وتنظر أو تجد ألما هنا تقول ما الذي يؤلمني، أنظر هكذا ما الذي يؤلمني. بل دعمك من الأمعاء أنت تعيش الآن، ما الذي يكون فيك وإذا خرج منك تموت؟ الروح صحيح؟ الروح، ما هي الروح؟ ما هي الروح الآن أنت؟ ما هي الروح؟ ما هي الروح؟ قل الروح من أمر ربي. فيقول وهو مخلوق مثله، ومع ذلك فهو مؤمن به. فالروح التي بين جنبيك، وهذا بالمناسبة سؤال للملاحدة، قل ما الذي يخرج من الناس؟ طيب ألا يمكن أن نصنع اختراعا حتى لا تخرج هذه الروح؟ صحيح؟ ما هو الآن يعني هناك أمور تختار، أطراف صناعية مثلا، أشياء هكذا. طيب نريد اختراعا حتى إذا ما أرادت الروح أن تخرج تبقى فلا يموت المرء. فالروح التي بين جنبيك لو سئلت عن كنهها وكيفيتها فإنك عاجز عن معرفة ذلك. فإذا كنت عاجزا عن كنه وكيفية مخلوق مثلك، فمن باب الأولى أن تعجز عن كيفية وكنه صفاتي وأسمائي وذات الخالق، ولا تكن في هذا النوع معطلة ولا تكن ممثلة، بل كن وسطا بين اللامين الشريرتين، لام التعطيل ولام التمثيل. طيب نقف هنا والحمد لله.